Oh, بنايا. ماشي يا محمد يا حالك ثاني يا شيخ سيد وعاوزين احسن كمان لو كده عايز كده رضا كده رضا وقع سمك يا كاسر وين يا وأبطش ذنبك وقال محيا ولقد وضعت ذلك لحيا Yeah. عليك. يستسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى عليك. إنما نعم. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ